نور العيون وسر سعادتي في الكون أشرق يوم المولد. قمر تفرد بالكمال كماله وحوى المحاسن حسنه وجماله. طلعت على الآفاق شمس وجوده في الخير في أغواره ونجوده. فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا. يا رسول الله، أنت المتحدث الرسمي باسم الخالق إلى الخلائق، لأنك عين المقصود الإلهي كما قال ابن رجب الحنبلي، فأنت السر الساري وسيد خلفاء الباري. فبغير اسمك لا يكون توحيد، وبدون حبك لا يرضى المعبود عن العبيد. من عرفك عرف الله، ومن مدحك مدح الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. في نور العيون نتكلم عن التعظيم وعن التوجه وعن الإشراك، عن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن التوجه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله، وعن الإشراك الذي يظنه المتشكك ولا يعرف الفرق بين الخالق والمخلوق، لأنه لم يأخذ هذه العلوم من مصادرها الصحيحة وعلى منهاج السلف الصالح الذين كانوا يأخذون عن المشايخ ولم يكونوا يأخذون عن الكتب. حتى قال بعضهم رضي الله عنهم: كان هذا العلم عزيزا يؤخذ صدرا عن صدر، فلما وضع في الكتب ذل، أي صار كل إنسان يستطيع أن يشتريه ويقرأه فيخطئ في فهمه. ولذلك من هذه المفاهيم التي اختلطت في أذهان الناس في العصور المتأخرة أو في العصر الذي نعيش فيه بعض المفاهيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أن تعظيمه قد يتنافى مع التوحيد، وأن التوجه به إلى الله قد يتنافى مع التوحيد. حتى وصف بعضهم بعض هذه التوجهات بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها شرك، لأنه لم يفرق بين الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لم يفرق بين هذا وذاك، لم يفرق بين الخالق والمخلوق. ظن أن الشهادة يعني شهادة واحدة، لكنها الشهادة الأولى شهادة أن لا إله، أي أن الله إله، والشهادة الثانية شهادة أن محمد رسول الله، فهو مخلوق أرسله الخالق. عظمه الله فعظمناه، أمرنا الله بالتوجه به إليه فتوجهنا به إليه. عندما يقول الله عز وجل أنه لا يكون أحد مؤمنا إلا أن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، عندما يقول بأن المؤمن لا يكون مؤمنا إلا إن فعل ذلك، نعلم بذلك أن الله عز وجل أشراكه في الشهادة، أي أراده أن يكون شريكا له في الشهادة، وليس شريكا له في الخلق والملك، شريكا له في الحكم، أي ليس شريكا في الحاكمية، أي أن الله أشراكه أن يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يشاركه. بمعنى أن الله عندما يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ماذا يريد الله بذلك؟ يريد أن يكون التوجه إلى الله في التحكيم، في تحكيم الكتاب عن طريق رسول الله. يقول لا يكون هناك إيمان إلا أن تحكموه، هو تحكموه، أليس إن الحكم إلا لله؟ نعم، إن الحكم إلا لله، هذه أنزلها الله. وأنزل الله أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي رتب الله عز وجل، رتب هذا التسليم ورتب هذا التوجه في أخذ الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ارتضى الله أن يكون مخلوقا بينه وبيننا، ارتضى الله سبحانه أن يكون سيدنا محمد هو الذي نتوجه إلى الله من خلاله، فجعله الله مثالا وجعله الله نورا ونبراسا لنتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه الله هذه الصلاحيات، أعطاه صلاحية الحكم وصلاحية التشريع، أعطاه صلى الله عليه وآله وسلم خصائص لم يعطها لأحد من قبله صلى الله عليه وآله وسلم. عندما يخطئ إنسان فيظن أن رسول الله عندما نعظمه فإننا قد أشركنا بالله، نقول له قد جاءك وسواس فيما اعتقدت فأصلح هذا المعتقد، اذهب إلى الشيوخ وتعلم عليهم، تعلم عليهم أصول التوحيد، وتعلم عليهم الفرق بين الشهادتين، وتعلم عليهم أن المخلوق مهما عظم فإنما تعظيمه ينصرف إلى الله عز وجل، لأنه ليس له تعظيم مستقل. عندما يقول الإمام أحمد بن حنبل بأنه يجوز الحلف بالنبي، وأنه من حنث في حلفه بالنبي فإن عليه كفارة مثل كفارة الحلف بالله سبحانه وتعالى، هذا من الإمام أحمد قلة معرفة بالتوحيد؟ هل هذا من الإمام أحمد إشراك برسول الله مع الله؟ حاشا، فهذا إمام الأئمة رضي الله عنه، وهو تربية الأئمة أيضا رضي الله عنه، وأتباعه إلى يوم الدين من الأئمة رضي الله عنهم أجمعون. هذا هو التوحيد، أن تعلم أن الله عز وجل أعطى لعبده قدرا فتعظمه بهذا القدر الذي أعطاه، أن تعلم أن الله عندما يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول بأن هذه ليست شركية، وإن كان قد أشركه الله معه في اللفظ، أشركه معه في تعظيم وتفضيل، لكنه لم يعطيه صفة ليست بصفته، فلا يمكن لمخلوق مهما على قدره أن يكون إلها بأي حال من الأحوال. الله هو الإله الحق الواحد الأحد، الله هو المتفرد وهو الصمد وهو القدوس سبحانه وتعالى. يقول الله: ومن يهاجر إلى الله ورسوله. ومن يهاجر إلى الله ورسوله، المفترض أن تكون الهجرة إلى الله، وأن تكون العبادة إلى الله، وأن يكون الحكم لله، لكن الله عز وجل يقول: ومن يهاجر إلى الله ورسوله، أشركه معه في اللفظ، مع أن المقصود هو الواحد، هو الله فقط. عندما نتوجه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الله، فإننا في الحقيقة نتوجه إلى الله، لكنه يكون بسبب. عندما نصلي فإننا نتوجه إلى الله بالصلاة، فالحقيقة أننا نتوجه إلى الله لكنه بسبب الصلاة، أي نتوجه إلى الله بسبب الصلاة. نتوجه إلى الله بعبادة فهي سبب وواسطة بيننا وبين الله، فالتوجه إلى الله بسبب وبواسطة هذا لا يوصل الإنسان إلى شركية، فإن هذا تشريع شرعه الله لنا. الله شرع لنا الوسائل وشرع لنا الأسباب لنتوجه بها إلى الله، فقال: وابتغوا إليه الوسيلة، هو الذي شرع لنا ذلك. فمن هذا الذي يتفقه على الله؟ ومن هذا الذي يظن بأنه يعلم الخلق التوحيد بعد أن علمهم الله؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي رضي من الصحابة بذلك، رضي منهم أنهم يأتوه فيقولون له: ادعوا الله لنا، فيدعو الله لهم. لماذا لم يقل لهم: ادعوا أنتم الله، لا تتوجهوا بي إلى الله، لا تطلبوا الدعاء مني إلى الله، فإن الله قريب منكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا يحتج به من يفهم خطأ بأن كل سبب هو شرك. الأسباب توحيد، الأسباب مقصودة من الله، الأسباب حكمة من الله عز وجل. عندما قال الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يفهمها البعض بأنك لا شأن لك يا محمد بما بيننا وبين ربنا، فهو قريب منا ونحن ندعوه مباشرة. ولكن الآية ترد عليه، ترد على هذا الفهم السقيم، فتقول له بأن الخطاب ما توجه إلى المؤمنين إلا من خلال سيد المرسلين، فإنه أخبرهم من خلاله، فقال لهم، أي بعد أن خاطب سيدنا محمد، فقال له قل يا محمد، أي وإذا سألك. كاف الخطاب هذه لمن؟ إنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال له وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أي إذا سألوك عني فوجههم وقل لهم إني قريب. فهو طريق التوجيه، وهو مصدر التوجيه. السلف الصالح من أئمتنا الكبار من أهل المذاهب الأربعة في كتبهم كلها لا يستثنى منهم أحد، كلهم يذكرون، سواء في كتاب المجموع للإمام النووي أو في كتاب المغني لابن قدامة وغيرها من كتب المالكية ومن كتب الأحناف، كلهم يقولون قولة واحدة، أننا إذا زرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقامه الأشرف الأكرم في المدينة في طيبة، فإننا نتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسلام وبالأدب، ثم نتوجه إلى الله عز وجل من خلال رسول الله بالاستغفار. فقال وإذا وقف عند ذلك المقام الشريف وفي المواجهة الشريفة فإنه يدعو الله ويبدأها بالآية المباركة، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا فيقف العبد الزائر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويتلو هذه الآية ويتوجه بها إلى الله من خلال رسول الله، ويعتقد في قلبه أن رسول الله يستغفر له في برزخه الشريف، فإنه كما روى البزار بإسناد حسن قال صلى الله عليه وآله وسلم تعرض أعمالكم علي، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم. هو سببنا وهو واسطتنا بيننا وبين الله، الله ارتضى أن يكون واسطة. مما يخشى أولئك؟ يخشون أن يكون رسول الله بدلا عن الله. أيعقل أن يجعل مخلوقا يجعله خالقا؟ كيف؟ لم يخطئ أحد من أمة محمد على مر العصور بأن أله رسول الله، لم تكتب تسجيلة واحدة ورصد واحد بأنه قد عبد أحد المسلمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله محصن من أن يعبد، وهذه الأمة محصنة من أن تعبد غير الله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث الصحيح في السنن، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد جربنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان مجاب الدعوة عليه الصلاة والسلام، وإجابة دعوة الله عز وجل تحققت في الواقع والحقيقة، فما رأينا أحدا يعبد رسول الله أبدا. فهذا التوجه برسول الله توحيد، التعظيم لرسول الله أمرنا به الله عز وجل، ولم يخشى الله علينا من هذا التعظيم أن يزيد هذا التعظيم حتى نعتقد أن المخلوق خالق، فإن هذا لا يكون إلا في العقول المنكوسة، وهذه العقول التي لهذه الأمة المحمدية ليست منكوسة والحمد لله رب العالمين، فهي عقول منورة بنور العيون الذي علمهم أنه رسول الله، فلم يقل لهم أنه الله، بل قال لهم إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أول ما يجب على العبيد معرفة الله سبحانه وتعالى، وأول ما يجب على الصبي معرفة النبي، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يعرفه الصبيان يفرقون بين الخالق والمخلوق، يفرقون بين الله وبين رسوله، فيقولون هذا إلهنا وهذا رسول إلهنا صلى الله عليه وآله وسلم. حكى لي بعض أصحابي أن شيخا كان يدرس في مقرأة، وأثناء كلامه تكلم بكلام ثم حلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو جالس على عادة المسلمين، فأنكرت عليه صبية صغيرة في المجلس وقالت له لا تحلف بالنبي، قل لا إله إلا الله. فتعجب ذلك الشيخ من هذه الصبية وقال لها ما اسم النبي؟ فقالت لا أعرف. لا تعرف أن سيدنا محمد اسمه محمد. لم يعلمها أباها أن النبي اسمه محمد، إنما يخاف من تعظيم النبي من لم يستطع أن يفرق بين مدلول الشهادتين، مدلول شهادة الله أنه الله الإله، ومدلول شهادة رسول الله أنه مخلوق لله عز وجل وأنه رسول لرب العالمين. من لم يستطع أن يفرق بين مدلول هاتين الشهادتين يدخله الشرك ويدخله الشك. لكن أبناء المسلمين يعلمون الفرق بين الشهادتين، ولذلك من لم يعرف هذا الفرق يخاف من تعظيم النبي، لأنه يظن بأن كل تعظيم يشتبه بتعظيم الله، لأنه يخاف بأن كل تعظيم يشتبه بتعظيم الله سبحانه وتعالى. الذي يقول بأننا لا نعظم النبي ولا نتوجه له ولا نخاطبه بما خاطبه به الصحابة في حياتهم، مثل قوله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم، فإن هذا قالوا في حياة النبي. الخصائص النبوية لا تتعطل، بل هي سارية إلى قيام الساعة، ليست لها تاريخ صلاحية، بل هي صالحة بصلاح هذه الحياة. ما أعطاه الله لنبيه من خصائص لا يتوقف، من أراد أن يقول هذه الخصائص تتوقف فإنه يريد أن يسلبنا التوثيق الذي بين الرب العلي من خلال النبي. الذي يريد أن يوقف هذه الخصائص إنما هو يفعل فعل أولئك العلمانيين الذين يريدون أن يجعلوا النص القرآني عبارة عن نص تاريخي يقرأ في تلك الحقبة وفي ذلك الزمان فقط، ولا يتعداه إلى الأزمنة الباقية والأزمنة التالية. فهو نص ليس بتاريخي، هو نص أزلي، وهو نص أبدي، وهو معمول به في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر وفي الزمن المستقبل. فهو نص صالح لكل زمان ومكان، وخصائص النبي فيه صالحة في كل زمان ومكان. ومن يعطل هذه الخصائص فإنه يخدم تلك العلمانية التي تقول بتعطيل هذه النصوص الربانية. أول ما يجب على الصبي معرفة النبي، وكما يقول مفتي الأنام سيدنا علي جمعة نور الدنيا والدين: علموا أولادكم حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أي رسول الله المثال الأرضي للصفات السماوية. سيدنا النبي هو المثال الأرضي للصفات الربانية السماوية، فلنتعرف على الله من خلال رسول الله، وهذا لا يكون إلا بعد المعرفة والتعظيم، كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. Thank you.